قال لي مدو تشاري كون شينا كان نتويزا دجاد ممكن خطرا في حسنا حتى الجواري شاورتن من حقهم قال بطا الراي نوم الجمعة داسنا نتجغ تويزا قال نشار شين لا غالب الجمعة عنا ودي لا غيري الهراج لا غيري تيزدنا ندموت نتلحوج غير الهراج شتا جت للدار تتنخلي طريق الجيران ولي ممكن ان نفهم اين اسمع الحمول لك فهمت قال هذا وخرا تويزا تويزا والجمعة داسنا لا وجي تغننت تشغش العرس شجعت ويزا تغننت تخسرت معزاور وطارت ممكن نشيران تشيني ودي سمانتو لا غير كل مريض بابا كل يتورنا ماما كل يتورنا لا غير تمزورت لا غير البيبي لا يتغرد وتجي انتص الناس ودي سامحان خلاص حمول لك ميت جور بعين اجعت ويزا ربا غنيوش تفاهم الحوار لونتونت ما حبت ديغو لي عمير لا تفهم برضايا لا يوصلك لاشيا لا يندل لا يتهمش اسرار ادخال فوضى ديغو لي عمير لشوالة عاد القمد يعمل اعوذ بالله من الشيطان باربو جاب الحومة فرعون جاب الحومة لا يكنع ريالس لا يكنع المعارفس يا قودي ربي نهار يجيك ملك الموت يصفرك يدي بريك ينحرك القصور والدراهم والمعرفة دكناش القطن واللونت جناش الكافان تدري وين دكناش بعيسى وعلوان أما تسلهم أتفدى قدي مودان خطنا تزدعو تشر نجواري ربا غنيه ذا فواسي تبنى ابن الوقت والعمل الوقت يخدم المدن والبنى الوقت مسمس وكذلك من بنيان والظلم الشارج وجاحتك سعاش تبنت التحفد الشارج تكعر داس ماروس تيار داسي قنشرا كل ساعة شين يودك لكي تأذيدي يسكل معلي معلي معلي معلي انت دي فينا دي بنت ركل بس الجارسة تبهتن خدم الجار قبل ما تخدم تدرتش كل وني البنيان وكذلك من بنيان غير جتيق جسن تستر ديما من غنس ستر ستر ديما دام تجارو هل دي زوال جار هل سيزن تعشيرت هل دي زن مساكن ميدن هل دي عالي غزر تتنقني ولي غساد عمر داني يحسدي دا حساد صار نسي والحق اشي نغجزس استر التقط ايتين دا حسد غاج الهار منكر يدود النصيح دا حساد يدود الحق دا حساد سبحان العظيم كريح الحوشيك ورد الله غيفي ربا غنيه دا يقولوا السانو يزوازي الجار يبنى عامين إنا يساودي اجستر لكن غزرة تشوشاي عقبن تشوشاي يعني وجي تشوشاي يعني أرجز ساشد الناس هذي اللي اضطروا خصناش غزر نخصنا توالو غاية قع ربا غنيه دا حمالي قمة تبنترد قمة تسكلد روح له حداد ناس تجي السيطار أنجود الدين النبنا باش كان باغ نسيت في الجنة النبنا باش كان تعرب بالبنيانو باش كان نعصى ربي الحمد لله تمديت نغني مسلمن تمديت نسطرت غرنا الغير تسلاننا الغير تسيواننا ضحرام غفش الضالت الجيران ضحرام غفش اجستر اجستر اجستر وش ديباين روح عمرك التمدين والعمر تمدينتو تمدينتو ندين ربا غنيه دا وكذلك من إداء الجار كذلك مواد البناء مواد البناء تعرم كل انشان سيما السال غرافي السازرار الثاني قال حال تخلط شكشوكا شكشوكا غلاد ما عندك واتا تسياسونيد ما عندك وينتكاري بورس تصارعا فوضى رد مزداوني دخي خدم بتيف بالك ربع سنين يبنى كل ما سيزين هام تقلق حمالك يغبني تخزيك يا بني كعول غدسة بلك هذه ما تولدت ربا غنيه دا أن نحترم إيماننا أغلاد وجه النتش أغلاد الوقف نمس المن والسانو يقول لها المنكر يحفر لي قوس يخدم أني يخدم قلت يجي ترعى يقول يقضي يحسب إلى واحد ساغلاد يحسب الحوشس من يوضع نديس يوضع يرديس أرجاز دا كفيف أرجاز نتمجيدة تكفيف تشبر تستملات تعمر تمشي دا يوضاي الرص يريد صلود يشلخ يرز ليت سانشان منكر من يود خلص تونيوه منكر تلعيد الروقر تشتي رعاه مش الخلعتني زيكوني الخمرني خايلك للسجن ما يخصنا موني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه نفسه خايلي ما شبرتش تملت معطر تفضل على راجل الله لا يجعلها فال تقدي ما انش الهرمون كالروكا تبقى بخدينا ما سزيكو انجاسد دل خمران دل جدو جرح داك فيف ترزي شاد المطالي مادي سمعت سجنود سمعت صرحمة سمعني سمعني دعاون الشر تالين كل جنة ربا غني هذا فكل حدا دي احترمي مانس تبني بتيف سيد في سلعة الوجاج اود بسي بسي وني كاع البنيان فيما يخص الإدان بنيان كذلك من الإدان الشارع نتولاه القمامة حاشاك الوسخ القمامة تاعك الصحات تجي تسات غروم وتجي تسات قنحد مثل تسات غروم أتحافظ تغص أستولهد قد ضالي موشين الشنت أتعاود تشكارت سميت تجي تسات ميدن وش تهمي ساعات ساعات بابنا تنطفن الضبطان نغتي ويتتباطي مع الحماني مارو أدي خلق ديس رب العالمين الحيوانات الدود لنتبخر نسجواني ربا غني هذا إن شاء الله القمامتج بالعكس سطر العيبتج خاصة ربا غني هذا القاعد ننشف عيب علينا عيب عيب القاعد ننشف الترال يتوتادو يغولاد عيب هذه ثقافة هذا إسلام هذا دين ربا غني هذا نوما ما تسترط اتشمرت لامانا تاوت لك نصحرة تحرق الديس عيب علينا يعاد القمامة تشوار ظلم سيس الجواري لكان غزة كلين تلواد لها المنكر تيمشي ديوين المدارس تتشعل هل عادين وشعل انت الشهر بس انت شعلاني لنسم دعاوني مسلمن الصيف مدنا اتسنن جوج بورز دي بزانن يوسارن اللاصم المدارس القرآن تيمشي ديوين شنط الدخان رسوم قانا يكتروا من مساجد الدور ونظفوها وفي حديث وبخروها بخر تيمشي ديوين اود البخور نتسلاتين تجي تمشي دع تمشي دع ربي الملايكة خصن البخور خصن الريحة الطيبة يمارس متى شنط تيمشي ديوين سلبخور الزوابي هذه أمة تود الأمة التوني يزمن أن تصل غيرت القمام تشعتك الصحة جيت من تورتك جيت الحوشتك جيت تسكفتك ربا دي شتنميت ربا دي رحمه سيلا يتنظف لا وسي يتنظف إلا وسي تنظف من تورتك لا أصحاب الخير وشي لا شيء فكذلك من الإداء والد الله من الجيران تسلقومامتك وكذلك من إداء نشار السيرد السيق ما يهمهاش توني أخدمت ولعي ينتخر الزمان أتسيق أكلي لغلال ما على بالهاش المهم انتهى النظافت يا ويلك واتشمرنا من يا ريضس ودنش السن واتزلقن بورخ صدرارن قع صاحب تنم دعاون الشر صاحب تنم بعد ما يركب يقل مرض يكتب بيدواء يقل شراء دعاون الشر نمسن من قال هامي اللي كتمرض هامي اللي يتفتل وسواس همي اللي تعمر المغسل تصوف غاماني مدن ربي سيد فتماس ومن والد اللهم والد اللهم والسوات سيق الأغلال أغلال الجيران يتواد لهم كذلك مدن يتواد لهم لغرم من الشفت لغرم المهم التاويل والسوف وقطرة الأغلال معنى بلهم شكاها لن تسيق الحواش نسان تسيق اللي في الله نسان أكل الأغلال بورس مسكت صدر عرض حالة البورس خط مقنا أتش من طلقت النيد الصابون النيد وسيق النيد تداري نسي ربا غني هدا وني دل إيدا وني ضد لام نقاطه ضد لام نحاول قاع ربا غني هدا هدا يمسل من وتنتيجي وكذلك من إيذاء لهوير ربا غني عافا لهوير عنده فيلا عنده حوش ما شاء الله 500 متر أزوديج لهوير الهارمونكر شكت دينات يمين الجيران الجيران غص 50 متر كاري الحوش لا شيء أسنديج

يسني النبي صلى الله عليه وسلم غرم الحق اماني زعيم غرم الحق بالسنتيسن غرم الحق تفاوت وش تسلمي تشعر تفاوت الباقي خاطئ اس كامل طب طب انت ودي ويباون مش يباون شو يقول واسا ودك مش نمجي تتموت غير غنيف طمعوا كل مرض مود ان يغرم وتموت واستجيباون المرقة بلايوان ميديو سبوه يوف النم يناس والتيوي ديباون أنا التيوي ذكري أخت والتيوي قاع سلسة سامان دغرو مقور يناس والطمع ما نطمعش طمع دي في فسط طمع خاصة تمطط سلما دا سيبور الصغر نصن الطمع أس كامل روحوا رحاوية الجيران روحوا رحاوية الجيران ربا غني هدا والو تعفف اليد العليا خير من الذي سفلى مد ما تحكمش شتي صدق يعطمعو يغلب لان جواري كرهن كرهن كرهن الطمع السنيوم تيشيغ دبتا استوش دبتا والطمع ابدا موداني غرم تعفف غرتسي ربي ربا رجاز النم ربا تروان النم ربا غني هذا ان شاء الله وكذلك من اداء الجار فتح الابواب تيويرا لغلان من شميد من التغن ادرز ادرز انت ورتا الغربال انا مارو الصيف اتشترزم طلق سيك نداك في فيك نولي غزير نقول تولى لنتغن ديني وش بيك غادي يجرح برك يدم مني جورن يدم مني مسلمان غلان يوم القيامه كيف تخلص هانشي ورا الغربال تشتين ترولانت جورنت مع عمرويا وجيك تورت لك هاد المخصص الجواري وكذلك من أعظم يعني إذا الجار نسأل الله العافية توني قاعت الناس القيمة يعني أصنط هو المدن أسلين جيران أجنت مزوخت ليتسلى ياس لسرار جيران توني مصيبة ونتسلى لسرار جيران يوم القيامة رب سيد وب الخفيف تمز غنص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبين سنوما الجيران تسلد سيرتو مارو الصيف النجديكن مارو برك قال فارغ الشهر اش تسرسري وجيو العياذ بالله هذه الشمري وهان هذه حكا بالله تكشف نسال الله العافيه يعاد نتولى كذلك من هذه وني من اداء الجار خاصه في هذا الزمان ومن اداء الجار كذلك السرقه اتكرت الجيرانك اتكرت الجيران روية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدي يكر عشان العباد ولا يكر الجيران تكر ذاك حتى حرمت كل تحرمت لا يؤمن أحدكم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن بتاكد تاكرد تاكد ويجي مؤمن فوس اني كون لا لما الإمام العادل نوما ما تتواركب فوس تتواركب أتنش المش وتنش مدام لشري الإمام العادل وترك يدى دي غاتي نكضرب بلا خرت اتنقز الجيران تاكرت اتخطف الجيران تاكرت يقنواسي قناموني تواكر ونسي قعد ماني يشك يشك بصح ربي يكشف ورغم تولعي التيكومار تواكر يفض الجيران الجيران يقابر من متفغان يواطا يبيورا بصح الحمد لله تولعي تونجيران مؤمنة تقية سنور غنت تناسا وتناش والتصارن زوضى الكواليس ورجاس تفورغ نطف النور جاس وكل جيران ونيد الجيران ونيه نسأل الله العافية ديك توجار شرف متمطوط الجيران تزوان الجيران يا ويلك الدور تزوان الجيران نغتمطوط الجيران ويل كبير الجار سبحان الله مهما يكون تمطوط ساعات كنصوت ديالي ساعات بنادم أزوط كيمان سماس البطنة تم تنشيران تسوان شيران اني استمات انا ممات احترمت انت ممات جيت انت استمات شتي راقبت انت شتي تولى هسيس انت شتي تعذرت الغيرت فنجان انت وجي شتي انت اديد اطرد الدين نصن الشرف نصن العرض نصن يا ويلو توني من اكبر الكبائر من اكبر الكبائر مقابلها النار جهنم ربا غني هدا نتولى من إيداع الجار وكذلك من إيذاء الجار، خاصة ضعفاء الإيمان والحساد. لو سيدي اسم مرض الحسد، الحسد يزيل الدين. أنت بات تنتقش أشلو شن الجيران، يحسد الجيران. ها من جيران طروى الزهين، ها من جيران تولعيين زهانت، ها من جيران يفوي مانس أسجغي قش. هذا غزرق البرهوش يقن الشيطان أديو بسينوصاو بسين تشين أسنت كليغي من تورت أسيت توسويسي الجيران. يا ويلك، نسأل الله العافية. بات الجيران وشاس ربي طلب ربي شوش ربي يرزق، ربي تعزى، ربي تود المودة. إذا سألت فاسأل الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربا غني هذا إن شاء الله. وكذلك من من من حق الجيران كذلك، خاصة مع الصيف أنت ولا كذلك، يعني الجواري خاصتنا غرم، خاصتنا غرم. أن نحترم ستارت نيتس رسمي قانا تاروان وم فرق جرسن. علموا أولادكم الصلاة علي بسبع واضربوا عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الدين نغي صح، العرض نغي صح، وجعت الصح على السون السون يزعلك لان تجيني قنويد ولاموني. الله الله لتاوي تاضو قال لي وارت الطاوينت لاش تمارو جدار برلين دق النحية صح بس وحدك. رباط رحمة بكري تغن جوجو يرجاز نسا تيزنا نسا يمارو إلا من رحم ربي. يعاد ستارس الحياة من الدين، فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. رباه مش الحياة. وإمارو بتا أن قابل شغلو أن بدأ شاء الله بعض النقاط المؤمنة دعاد غرس مع الجارس. أول شيء إفشاء السلام، رباه مش إفشاء السلام. رسولنا خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. تفقدد والناد بدأ دمزوى السلام انتدى ورحمة ربي دمزوى. لا بعض الجوارتين تبدا من حشاكم أتين ضربان أتفوها موت كفت واني أعوذ بالله. واش من فهامة هم الدين غير تشبر تشاشتنا، تشبر الدين الأخلاق، الدين التبسيمية، الدين المحبات. أعطيني حالك ودسي خبزتك. ربا غني هذا إفشاء السلام. سلم قماش يغزر غد فر الشارج السلام عليكم صباح خير ايوا بطل صباح. وكذلك الشارك ان شاء الله فرحتص يفرح العرس، فرس العرس يفرح تمزورت فرحاس الى واسي تمزورت الجيران نغيوس العمر بعد اسبوع تملك حكا تغد عمرتنا ايه تشرت الكومع. ربا غني هذا روح اصل الجيران بد لاستقبالات الناس اللي وطاس المطار السبعه ديوط السبعه غير ربع اتين دبابات اتين ديواج شارك يتوطل باش ربي يزوال العمر تنحيج الى يسجدني مقام ابراهيم لقر يا ربي هدا شاريك يا ربي هدا ستروس يا ربي هدا سمتوتس. رباوني شان شارك يتمنى الفرحه نصن. وكذلك خد الله يقل القرح هذا بالدغمعاس انت من السنه يقول حد غسل قرح تدارس يموت أسحد ولتمودين انت الجرس يموت ولتمودين تلت أيام ولتمودين لأن هلها منسن لأن هلها من تونسن لا من تعزنتن الجرس ديو قال الشاسو غير في أغجة حماليكو الشودي ونيو سلخروف أسيني الشغيفة منسي طاش إن شاء الله انطفعس انفق انفق الله عليك وتكون أذبوك الدار ولاش تدي غاشي متحد اش يخدم الجيران وجد القسم انت تمودا ان شاء الله عزناش ربا غني هذا ان شاء الله. وكذلك من محبه الجار خدمه الجار الهديه. الرسول ما الناس بدر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك صمدي الجيرانك تعاهد يوميا انسلم صدقه الجيران انسلمت اصمدي بعضانا خاصه الفال خاصه الكلمه عاش تفوحه خاصه الكلمه عاش يعني سبيسيال